بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 57 من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 22 من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتهم ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف: ولا يؤم قوما هم له كارهون، وذلك لحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا هو الشاهد. وهذا الحديث أو محل الشاهد له شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم من أم قوما وهم له كارهون. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد مر معنا في الدرس الماضي، وفيه ثلاثة لا تقبل منهم صلاة. وكذلك حديث عمرو بن الحارث المصطلقي رضي الله عنه، وهو أخو جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان، وذكر منهما: وإمام قوم وهم له كارهون. وذكرت لكم في أيضا في الدرس الماضي اختلاف العلماء في حكم إمامة هذا بالناس، فمنهم من قال بتحريم إمامته، ومنهم من قال بالكراهة، وقد ذهب الحنفية إلى القول بالتحريم. قال علاء الدين الحصكفي وهو من الحنفية، قال في الدر المختار: ولو أم قوما وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريما. لحديث أبي داود لا تقبل، لحديث أبي داود: لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون. ثم قال: وإن هو أحق لا، يعني لا تكره إمامته والكراهة عليهم. وعند المالكية أنه تكره إمامته إذا كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذو الفضل منهم فإنه يحرم. ولعل هذا هو التحقيق عندهم، والله أعلم. وقال بالكراهة الشافعية والحنابلة، قال النووي في المجموع قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا، إلى أن قال: فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كرهه. وقال الترمذي رحمه الله في سننه: قد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. انتهى كلامه رحمه الله ورحم علماءنا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل بعد سياق الأدلة على ذلك، قال: وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين، ولعن الفاعل لذلك. وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون، إلى أن قال رحمه الله ثم قال إلى أن قال رحمه الله: وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، إلى آخر كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على المنتقى: وقد ذكرنا فيما سبق أن الكراهة كراهة دينية، يعني أن هذا لا إشكال فيه. ثم قال: وأما الكراهة الشخصية فهي أيضا ما ينبغي أن يؤمهم وهم يكرهونه شخصيا، حتى لو بدون دين ما ينبغي، وذلك لأن الجماعة يراد منها الائتلاف، وهذا لا ائتلاف فيه. إلى أن قال رحمه الله: فلهذا إذا علم الإنسان أن هؤلاء الجماعة يكرهونه ما ينبغي أن يتقدم، أما إن كان بحق فالأمر واضح. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى كل حال، فإنه يقال لهذا الإنسان: إن كان هؤلاء الجماعة يكرهونك بحق فلا تأمهم، لأنك على خطر عظيم ويخشى على صلاتك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فلا ينبغي له أن يؤم قوما وهم يكرهونه، فهو على خطر، فالصلاة صحيحة لكنه قد خاطر بنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. أما صلاة من خلفه فصحيحة حتى وإن كرهوه بحق. قال النووي رحمه الله في المجموع: وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام، أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه. وقال الشوكاني رحمه الله: ما ورد في من أم قوما وهم له كارهون من الوعيد متوجه إلى الإمام، ولم يرد في المؤتمين شيء من ذلك، بل الأحاديث القاضية بأن الأئمة في الصلاة إن أصابوا فللمؤتمين بهم ولهم، وإن أخطأوا فللمؤتمين وعليهم، يدل على أن صلاة المؤتمين صحيحة، وأن الإمام الذي أم قوما وهم له كارهون يكون خطأه عليه لا عليهم. وقال الشيخ انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى نور على الدرب: إذا كنت لا تعلم فيه مكفرا فصلاتك صحيحة ولو كرهته، الصلاة صحيحة. إلى أن قال: فقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أظلم الناس، فالمعصية لا تمنع صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان مسلما وليس بكافر، لأن المعاصي قل من يسلم منها. ثم قال: المقصود أن صلاتك خلف من تكره إذا كان مسلما صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي بهم صلاة أخف، يصلي بهم صلاة أخفهم، ويصلي بهم صلاة أخفهم، لحديث أبي هريرة، يعني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وكذلك حديث أبي مسعود رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا يطول بالناس في الصلاة، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. كذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه، وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم فيطيل في الصلاة، فشكاه أحد القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أفتان أنت؟ قالها 3 مرات. ثم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهذا كان في صلاة العشاء. فكل هذه الأحاديث التي في الصحيحين تفيد استحباب أن يخفف الإمام على المأمومين، ويكره له التطويل المخالف للسنة. فإن المراد بالتخفيف هنا ما لم يكن فيه إخلال بالصلاة، أما ما كان فيه إخلال فلا. وليس التخفيف أيضا راجع إلى هوى الناس، بل يرجع فيه إلى السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة. وبهذا يتبين أن أمره بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما قوله أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. انتهى كلامه رحمه الله. وإطالته عليه الصلاة والسلام لم تكن في القراءة فحسب، بل كانت في سائر الصلاة. وقد روى البخاري ومسلم من طريق ثابت بن أنس من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك ونقر كنقر الغراب. المهم أن المرجع في ذلك هو هديه صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، أو كان يأمر بالتخفيف ويؤمهم بالصافات، لعل هذا في صلاة المغرب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر لصلاة الظهر ويذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يرجع ويتوضأ، ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ونحو ذلك. فالحق أنه ليس بين هذه الأحاديث وأحاديث التخفيف تعارض، لأن التخفيف والتطويل أمران نسبيان لا يحدان بحد، والناس في ذلك مختلفون. قال ابن القيم رحمه الله: تعلق النقارون بحديث معاذ، وإنما التخفيف أمر نسبي مرده إلى فعله عليه الصلاة والسلام. وينبغي للإمام، انتهى كلامه رحمه الله، وينبغي للإمام أن يقرأ في صلاته في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، أو يقرأ بالستين إلى المئة، إلى المئة آية، لأن الإطالة هنا تكون في وقت الناس فيه نيام، فيمد الإمام قراءته ليدرك الناس الصلاة. وأما في المغرب فإنه يقرأ بقصاره، بقصار المفصل، ويجوز له أحيانا أن يقرأ بأوساطه وطواله. وأما في بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ بأوساط المفصل. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان بن يسار: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. يعني أنه يقرأ في العشاء في الظهر والعصر بأوساط المفصل. الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهها. أي أنه يقرأ بقصار بأوساط المفصل. وطوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى المرسلات، وأوساطه من النبأ إلى سورة الليل، وقصاره من الضحى إلى آخر سورة الناس، والله أعلم. يعني أنه ينبغي للإمام أن يقرأ بهذه وأن يطيل أحيانا لا بأس، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقدم السلطان ورب المنزل. قال رحمه الله: ويقدم السلطان ورب المنزل. هذا باتفاق المذاهب الأربعة، يعني أنهما يقدمان ولو كان غيرهما أولى بالإمامة منهما، وذلك لحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهو في صحيح مسلم. زاد سعيد بن منصور في سننه رحمه الله: إلا بإذنه، يعني لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وهذه الزيادة تفيد فائدة مهمة يأتي إن شاء الله بيانها. وفي قوله هنا صلى الله عليه وسلم في سلطانه يشمل صاحب الولاية العامة كالملك أو الرئيس ونحو ذلك، فلو نزل هؤلاء بلدا فهم أحق بالإمامة، وكذلك يشمل أيضا صاحب البيت فهو سلطان، فسلطانه في بيته أو له سلطان على بيته، وكذلك إمام المسجد سلطانه في مسجده، فهؤلاء أحق بالإمامة. قال النووي رحمه الله: صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين، لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على تقدم السلطان أيضا حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما أمه صلى الله عليه وسلم هو ومن معه في منزله، وكذا حديث أنس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به واليتيم والعجوز من ورائهم إماما، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في بيتهم. وصاحب المنزل أيضا له ولاية خاصة على داره، قد جاء في رواية لمسلم: ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. في رواية لأبي داود: لا يؤم الرجل في بيته. وعند الدارمي وغيره من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر فراشه، وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤم في بيته. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله ورحم من سبق من العلماء. وعند الترمذي وأبي داود عن أبي عطية قال: كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا: تقدم. فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. قال الترمذي رحمه الله في سننه: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني قوله إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به، هذا ما ذكرته لكم سابقا في الرواية التي ذكرتها لكم في الزيادة التي ذكرتها لكم إلا بإذنه عند سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، قال إلا بإذنه. فهنا إذا أذن له فلا بأس أن يصلي بهم. قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث مالك بن الحويرث السابق في نيل الأوطار، وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه إلا بإذنه. انتهى. ومن الأدلة على أن رب المنزل أولى بالإمامة من غيره أثر أبي مسعود مولى أبي أسيد أو أسيد رحمه الله، قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة رضي الله عنهم، قال وأقيمت الصلاة، قال فتقدم أبو ذر فقال يعني حذيفة رضي الله عنه وراءك يعني ارجع، فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك، قالوا نعم، قال فقدموني يعني أبو مسعود مولى أبي أسيد، قال فقدموني فصليت بهم وأنا عبد مملوك. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله وسنده صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، أي ويقدم الأقرأ وهذا يشمل أمرين الأحفظ والأجود قراءة. وأكثر الأحاديث على أن المراد هو الأحفظ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أيهم يقدم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح المنتقى ولكن الصواب الأقرأ بالكمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكثركم قرآنا، يعني هو الذي يقدم. ثم ذكر أن هذا مشروط بإقامة الحروف بحركاتها وهيئاتها وصفاتها. ثم قال فأما إذا لم يكن يقيم الحروف بأن كان يقول إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا لو كان يحفظ القرآن كله ولم يكن مع الآخر إلا سورة الفاتحة كان الذي معه سورة الفاتحة أولى. انتهى كلامه رحمه الله. والأحق بالإمامة هنا الأقرأ ولو كان أقل سنا، كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه حيث أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين لأنه كان أكثرهم قرآنا. أما إذا اجتمع في الأقرأ الحفظ والإجادة للقراءة فذاك خير إلى خير. ثم بعد ذلك يعني في الترتيب يأتي الأعلم بالسنة، يعني إذا كانوا في القراءة سواء فإنه يقدم الأعلم بالسنة، ثم يقدم إذا كانوا في السنة سواء يقدم الأقدم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء يقدم الأقدم إسلاما. ثم الأكبر سنا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، أحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، وكان أكثرهم قرآنا في رواية، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في تقديم سالم رضي الله عنه على عمر دلالة على أن الأقرأ مقدم على الأفقه. وأخرج مسلم رحمه الله في صحيح من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية سنا، وفي رواية: فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: وليأمكم أكبركم. وهذا هو ترتيب الناس في الإمامة على هذا الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. لكن إذا كانوا في مسجد فإن إمام المسجد هو الأولى بالإمامة، لأنه قد ولي هذا المنصب وهو أحق به من غيره. وحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يفيد أنه يقدم حتى على الأفقه والأقرأ والأعلم، لأنه صاحب السلطان في هذا المسجد. ولا يجوز لأحد أن يعتدي على حقه إلا بإذنه، أو أن يتخلف الإمام عن الحضور، ولا يوجد من ينوب عنه. أما إذا وجد من ينوب عنه فهو أولى. والله تعالى أعلم. وهنا سؤال: هل الترتيب الذي جاء في الحديث واجب أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه مستحب، فلو قدم المفضول لجاز ذلك ولم يأثموا. والمسألة دائرة بين هذين، أي بين أن يكون هذا الترتيب واجبا أو لا، أو مستحبا. ولعل الأظهر والله أعلم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأظهر القول بالوجوب، حيث قال: ويزيده وضوحا أن هذا هو مقتضى الولاية، أن يكون أحق الناس بالولاية أقومهم بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم رتبهم ترتيب ولاية، وفي الولاية يجب أن يولى على الناس من هو أفضلهم فيها للمولى عليهم، فالصحيح أن ذلك على سبيل الوجوب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما مر معنا أن ترتيبهم هذا ما لم يكن المسجد له إمام راتب فإنه أحق بالإمامة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فبعد أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الترتيب نهى أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فدل هذا على أن النهي قاض على ما سبق من الترتيب، وإذا كان لا يؤمه في سلطانه فلا يؤم وكيله أيضا. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا مسألة أيضا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا قلنا إن الأصل في النهي التحريم، وأنه لا يجوز أن يؤم الإنسان شخصا في سلطانه إلا بإذنه، فهل تبطل الصلاة به؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن من العلماء من قال بالبطلان، وأنه لو تقدم أحد من الجماعة فصلى في المسجد الذي له إمام راتب بدون إذن الإمام فإن صلاتهم باطلة. قالوا: لأن النهي للتحريم، وهو عائد إلى نفس العبادة وهي الإمامة، والقاعدة الفقهية أنه إذا عاد النهي إلى ذات العبادة صارت باطلة، وعلى هذا فإذا بطلت الإمامة بطلت الصلاة، لأنهم نووا الائتمام بمن لا تصح إمامته فتكون صلاتهم باطلة. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القول جيد من جهة أن فيه حماية لصاحب الحق، لأننا لو قلنا بالتحريم مع صحة الصلاة لكان بعض الناس الذين لا يهمهم أن يفعلوا المحرم يصلون ويقولون: لا علاقة لنا بالإمام الراتب، فما دامت صلاتنا تصح فإننا نصلي ونمشي لحوائجنا. لكن إذا قلنا لهم: صلاتكم لا تصح، وأنكم إذا صليتموها ألزمناكم بالإعادة، فإنه يكون هذا رادعا لهم فلا يمكن أن يصلوا. انتهى كلامه رحمه الله. المهم أن الإنسان يحذر أن يؤم في مسجد له إمام راتب، وأن يتقدم أو يتقدم أحد المأمومين بغير إذنه. وسمعنا أن بعض العلماء يقول ببطلان الصلاة إلا ما استثني في أن يتأخر الإمام ويشق عليهم، يتأخر تأخرا كثيرا فيشق عليهم، أو أن يغيب الإمام ولا يحضر، والله تعالى أعلم. ولعل هذه المسألة يأتي لها مزيد تفصيل، لعلنا نقف هنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولولاة أمرنا ووفقهم لما فيه صلاح المسلمين، لما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم وانصرنا على أعدائك أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين. اللهم وعليك بالرافضة ومن شايعهم من الحوثيين وغيرهم والنصيريين ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.